علمها والمطاع. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى المطاع. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى المطاع. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يعني لا زلنا مع دروس التفسير، ولا زلنا مع تفسير سوره المدثر. كنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في بدايه السوره، قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وثيابك فطهر. معنى وثيابك فطهر، جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على ان المراد بالثياب هاهنا القلب. معنى وثيابك فطهر، المراد الثياب هنا ايه؟ القلب. طبعا الثياب هنا في من المفسرين من حمل الثياب على المعنى الحسي هو الثياب نفسه، ومن المفسرين من حمل الثياب على معنى مجازي، يعني شيء غير المعنى الحقيقي، وكلاهما مطلوب. يعني تطهير الثياب سواء كان الثياب الحسي، فإن المؤمن قبيح بالمؤمن الطيب أن يحمل الخبث سواء كان في الصلاة أو في غيرها. والدين مبني على النظافة، والله سبحانه وتعالى يحب الناسك النظيف، المؤمن النظيف. فكما ذكرنا ان من المفسرين من حمل الثياب هنا على المعنى الحقيقي اللي هو الثياب نفسه الذي يلبسه الانسان، ومنهم من حملها على المعنى المجازي. لكن ابن القيم رحمه الله ذكر ان جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ها هنا القلب. ولعل الذي يعني جعل عامة السلف أو أكثر جمهور السلف يقولون ذلك أن هذه الآيات من أوائل ما نزل من القرآن، هي يوم المدثر من أوائل ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المناسب في هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أمر يعني بتطهير القلب، لأنه لم تكن بعد الطهارة التشريعية اللي هي الطهارة الحسية، ده ما كانتش موجودة، احنا كنا لسه في بداية الإسلام. فالمقصود بالطهارة هنا هي التزكية، هي طهارة القلب. هذا قول لبعض العلماء في توجيه ذلك، ولا مانع من الأمرين، من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أمر بطهارة القلب مع طهارة الثياب. طبعا هنذكر أقوال بعض المفسرين في معنى وثيابك فطهر. قال قتادة هو مجاهد: نفسك فطهرها من الذنب. معنى ثيابك فطهر، نفسك فطهرها من الذنب، فهنا حمل الثياب على النفس. والعرب تكني الثياب عن النفس، عن النفس، يعني العرب تذكر الثياب وتقصد بالثياب النفس. ومنه قول الشماس: رموها بأثواب كتاب فلا ترى لها شبها إلا النعامة المنفرة. إن هم رموها بأكواب يعني الركاب بأبنائه. وقال سعيد بن جبير: كان الرجل إذا كان غادرا قيل دنس الثياب. لو واحد مش أمين غادر خائن يقال دنس الثياب وخبيث الثياب. خلاص وبهنا الثياب في وثيابك حميت على ايه؟ على القلب. وإذا كان صالحا يقولون إنه لطاهر الثياب. يعني الإنسان صادق وأمين يقول طاهر الثياب. لو غادر أو خائن يقولون عنه دنس الثياب. وقال عكرمة: لا تلبس ثوبك على معصية ولا على فجرة. وروي عن ابن عباس واحتج بقوله: وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من خزية أزق النعم. وقال امرئ القيس: ثياب بني عوف فهار نقية. ثياب بني عوف فهار نقية يعني ثياب بني عوف يعني أنفس بني عوف. فهنا الثياب بمعنى النفس يعني أنفسهم نقية. يريد بذلك أنهم لا يبذرون بل يفون يفو بالعبد. ويطلق الثياب أيضا على الدين. الثياب بيطلق على الدين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: ورأيت الناس يعني في الرؤيا ورأيت الناس وعليهم ثياب منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك ورأيت عمر وعليه ثوب يدره فقالوا يا رسول الله فما أولت ذلك؟ قال الدين. قال الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى عليهم أثواب كل واحد لابس ثياب ماشي بمقدار معين. فرأى عمر وعليه ثياب يدره يعني ثياب طويل يدره خلفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الرؤيا فقال: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ تأويل الرؤيا يعني تفسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين. فالثياب هنا أيضا يطلق ويراد به الدين. وقال الحسن: خلقك فحسنه. ثيابك فطهر يعني حسن خلقك. وهو قول القرطبي. وعلى هذا المعنى فالثياب عبارة عن الخلق لأن خلق الإنسان يشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه. فهنا ذكرنا والمفسرين إن المراد بالثياب إما القلب وده قول ابن القيم وذكر إن جمهور المفسرين على هذا القول وأيضا النفس والخلق. هذا هو المعنى ايه؟ ده المعنى ايه؟ المجاز مش المعنى الحقيقي. طيب القول الثاني من اقوال المسلمين هم حملوا الثياب على الظاهر هو المعنى الحسي. فقالوا المعنى وثيابك الظاهر يعني طهر ثيابك من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة. واستدل بها يعني بهذه الآية والآية هذه الآية يذكرها العلماء من آيات الأحكام. وثيابك الطاهر من آيات الأحكام التي في القرآن. ولذلك استدل بها العلماء ولبينهم الشافعي على وجوب غسل النجاسة وإزالتها من الثوب. وهذا المعنى ذكره السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل وكذلك ذكره الإمام الشافعي في كتاب الأم. فالمسلم مأمور بالطهارة الحقيقية لثيابه إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الافتراس بذلك، والطهارة لجسده من باب أولى. يعني أهل الجاهلية كانوا لا يهتمون بأمر النظافة، نظافة الثياب، ولذلك الإسلام جاء بهذه الأمور المهمة العظيمة، مسألة النظافة، مسألة التطهير من النجاسة، والوعيد على من لم يستنزه من البول، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فقال أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستدر من بوله. فأهل الجاهلية كانوا لا يكتفون بهذا الأمر، فلذلك جاء الإسلام بأمر النظافة. وكذلك في بداية الأمر أيضا كما تعلمون كان الأمر بالوضوء مما مست النار، كان أي شيء يعني يطبق على النار كان الأمر في بداية الإسلام أن أي شيء يؤكل مسه النار كان منه الوضوء، وده من الطهارة والنظافة اللي جاء بها الإسلام. خلاص هتاكل أي شيء في دهن أو في طبخ أو في تسوية على النار، هذا كان فيه الوضوء في بداية الإسلام. ثم لما اعتاد المسلمون هذا الأمر ماشي وأصبح حالهم يعني إلى الأفضل في هذا الأمر، أمر التنظيف، فنسخ هذا الأمر. كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست الإيه؟ النار، عدم الوضوء مما مست النار. فأهل الجاهلية كانوا لا يستدرسون بالتطهير، فلذلك أمر الإسلام بنظافة الثياب وكذلك نظافة الجسد من باب أولى. طيب الله سبحانه وتعالى قال وثيابك فطهر، تقديم كلمة ثيابك على فعل طهر للاهتمام به في الأمر بالتطهير، هو أصل جملة إيه؟ طهر ثيابك، طهر ثيابك. طب التقديم دايما بيكون وراءه معنى، خلاص التقديم بيكون وراءه معنى، وراءه معنى لابد أن يعني يعلمه من يقرأ في أي موضع من مواضع تقديم المعمول أو تقديم المفعول أو تقديم أي شيء من هذه الأمور بتفيد معنى من المعاني في اللغة. فتقديم ثيابك على فعل طهر للاهتمام به في الأمر بالتطهير كما ذكر ابن عاشور عليه رحمة الله، ويعني كما ذكرنا أن هذا الأمر كان عليه تشديد في الإسلام كما ذكرنا في حديث إنهما لا يعذبان. وأيضا من المعاني أنه قد يكنى عن النساء بالثياب واللباس، قد يكنى عن النساء بالثياب واللباس، وهذا أيضا في كلام العرب في القرآن كما ذكره ابن عرفة، وقال الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. ويكنى أيضا عنهن بالإزار عن النساء، ومنه قوله ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدا لك من أخي ثقة إزار، يعني أهلي. يبقى بيطلق يكنى عن النساء بالإيه؟ بالثياب واللباس، خلاص من اللباس الإزار. واللباس كما قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وأيضا من ذلك قول البراء بن معروف في ليلة العقبة لما كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنمنعنك مما نمنع منه أذرنا، يعني نساء. ابن القيم عليه رحمة الله قال الآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم وإن لم تتناول هذا لفظا. خلاص بهذه المعاني كاملة يعني ده من باب خلاف الايه؟ التنوع، ان هذه الامور كلها مطلوبة وجاء بها بجعل بهذه المعاني الأدلة. خلاص؟ لكن بعض العلماء قال ان الامر بالتصغير حملوا كما ذكر ابن القيم جمهور المفسرين من السلف حملوها على طهارة القلب، لان ذلك كان في بداية الاسلام وما كانش لسه مسألة الطهارة التفصيلية وشرع الصلاة ماشي، لأن الصلاة شرعت بعد ذلك، شرعت لها في الإسراء والمعراج، والإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة بغير وضوء. وجبريل عليه السلام لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وصلى به في أول الوقت وفي آخر الوقت أيضا علمه الوضوء، ثم الصلاة والوضوء علم ركعتان علم وهي ركعتان محكمة أو كما قال. فكما ذكرنا يا إما المراد بيد المعنى المجازي اللي هو بيحمل على القلب أو الخلق أو على النفس أو على النساء أو على غير ذلك من المعاني المجازية، أو يحمل على المعنى الحقيقي اللي هو الايه؟ تطهير الثياب أو تطهير الملبوس وإزالة النجاسة وإزالة النجاسة عنه. وأيضا من المعاني إن هو بيأتي أيضا بمعنى التذكير بالتطهير. خلاص مش الثياب، خلاص احنا عرفنا معاني الثياب. أما التطهير فيطلق ويراد به التنظيف وإزالة النجاسة ويأتي بمعنى التذكير. معنى الايه؟ التذكير ماشي. قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالمراد هنا المراد بالتطهير هنا ايه؟ التذكير. وبعض الأقوال اللي ذكرها العلماء في هذه الآية وثيابك فطهر حملوها على تشميل الثياب وتقصير الثياب، فقالوا وثيابك فطهر يعني وثيابك فشمر وقصر، فإن ذلك أبعد عن النجاسة، أبعد عن النجاسة. ولذلك جاء الأمر برفع الثياب إلى الكعبين أو فوق الكعبين، وجاء الوعيد في الزيادة على ذلك، والأحاديث معروفة في ذلك، وفي توعد المسبل، المسبل إزاره الذي يطول حتى يجر هذا الإزار، فهذا ممن توعد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما ذكر وثيابك فطهر يعني فطهر من النجاسة بالماء، وأيضا لا تلبس ثيابك إلا من كسب حلال لتكون مطهرة من الحرام. طبعا هذه كلها أقوال كما ذكرنا من قبيل التنوع ماشي، وأنها كلها مأمور بها في هذه الآية. طبعا من الأشياء يعني التي تلفت الأنظار أن مسألة الطهارة عند أهل الإسلام تكلم عنها غير أهل الإسلام وبعض العلماء، فالشيخ الهلالي عليه رحمة الله في تفسيره ذكر أن أيضا ذكر تكلم عن معنى الطهارة في يقول ولا تزال هذه المعاني مستعملة في ديار مصر وغيرها، فيقولون فلان طاهر الزيت يريدون أنه لا يلامس الأجنبية. طبعا ده كلام في الكتب، يعني لا نسمعه الآن، ولعله كان موجود في زمن يعني كان فيه يعني هذا الأمر ملاحظ وكان فيه الصلاة. قال المراغي: قال وقد استبان للمشتبهين بأصول التشريع وعلماء الاجتماع من الأوروبيين أن أكثر الناس قدرا في أجسامهم وثيابهم أكثرهم ذنوبا، يعني أكثر الناس ذنوب تجدهم أكثر الناس قدرا في أجسامهم وثيابهم، وأصهرهم أبدانا وثيابا أبعدهم عن الذنوب، أبعدهم عن الذنوب، أبعد الناس عن الذنوب لا تجده طاهر البدن والثياب. قال ومن ثم أمروا ومن ثم أمروا المسجونين بكثرة الاستحمام، أمروا المسجونين بكثرة الاستحمام ونظافة الثياب. قال فحسنت أخلاقهم بهذا التطهير، وخرجوا من السجون وهم أقرب إلى الأخلاق الفاضلة منهم إلى الرذائل. فهذا دليل على أن هذا الأمر له تأثير على الأخلاق، نظافة الثوب ونظافة البدن. فقال وقال الأستاذ بتنام في كتابه أصول الشرائع: إن كثرة الطهارة في دين الإسلام مما تدعو معتنقيه إلى رقي الأخلاق والفضيلة إذا قاموا باتباع أوامره خير قيام. ومن هنا قال ومن هنا تعلم السر في قوله وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: قال والرجز فاهجر. معنى الرجز أي الأوثان والأصنام، ودليل ذلك قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والرجس بالكسر معناه العذاب، يبقى الرجس معناه الأوثان والأصنام، أما الرجس بالكسر فمعناه العذاب. قال تعالى: قالوا بنو إسرائيل قالوا لموسى: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. وقال تعالى: فأرسلنا عليهم رجزا من السماء. خلاص، فالرجز المقصود بها بالضم الايه؟ الأوثان والأصنام، أما بالكسر فمعناها العذاب. وسميت الأوثان رجزا ليه؟ سميت الأوثان والأصنام رجز لأنها تؤدي إلى العذاب، لأنها تؤدي إلى العذاب. وهذا من باب تسمية المسبب باسم مسببه أو باسم سببه. والمراد والرجز فهجر، يعني داوم على هجر الأصنام، داوم على هجر الأصنام. فلما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بمجانبة القدر في الثياب وجعل ذلك كناية عن تجنب الأقدار كلها، لأن من جنب ذلك ملبسه أبعده عن نفسه من باب الأولى، فحقق العموم وأكده. يعني في قول الله تعالى والرجز فاهجر، قلنا الرجز هو المقصود به الأوثان والأصنام، وفاهجر الهجر معناه الترك. وفي قوله تعالى والرجز فاهجر يدل على وجوب الاحتراز من كل المعاصي المؤدية إلى العذاب أو القبيح من الأفعال، فكأنه قيل اهجر كل قبيح. يعني معنى الرجز فاهجر مش اجتناب الأوثان والأصنام فقط، لا، ده من باب الايه؟ يعني ذكر مثال على ذلك. لكن الواجب على الإنسان أن يهجر كل المعاصي، كل ما يؤدي إلى العذاب أو ما يؤدي بالإنسان إلى النار مأمور بأن يهجره وأن يتركه. قال ابن عاشور: والهجر هنا كناية عن ترك التلبس بالأحوال الخاصة بأنواع الهجر بكل نوع بما يناسبه في عرف الناس. والأمر بهجر الهجر يستلزم ألا يعبد الأصنام وأن ينفى عنها الإلهية. بالرجزة فهجر، الهجر هنا يستلزم عدم عبادة الأصنام أبدا على الدوام وأن ينفى عنها الإلهية، إن هي لا تصلح أن تكون إله، بل هي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن الإنسان شيئا. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما تكلم مع أبيه قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يعبد، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فما ينفعش إله ما يكونش بيسمع ولا يبصر ولا يكون قادر. كذلك بنو إسرائيل لما عبدوا العجل، فموسى عليه السلام قال: أولم يروا، قال الله عز وجل، الله عز وجل قال: أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. إزاي حيكون إله لا يتكلم وكيف عبدوه بهذه الصورة؟ فهذا إنكار من الله عز وجل عليهم. فالأمر بهجر وترك الأصنام والأوثان وكل ما يؤدي إلى العذاب يستلزم ألا يعبد الأصنام وأن ينفع عنها الإلهية. والأمر في قوله والرجل فاهجر، هذا مستعمل في معنى الثبات والدوام على هجر الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أمر بذلك إلا أنه بريء من ذلك، بريء من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، والإجماع على ذلك أن الأنبياء معصومون من الشرك ومعصومون من الكبائر، والخلاف في مسألة الصغائر، لكن الإجماع على أنهم معصومون قبل البعثة وبعد البعثة من الشرك وكذلك الكبائر. ثم قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمن تستكثر، يعني لا تعطي عطاء لتعطى أكثر منه أو لتلتمس بها أفضل منه رائيا ما أعطيته كثيرا. يعني كثير من الناس لما يعطي عطية ماشي ينتظر رد هذه العطية والرد بأكثر مما أعطى، ماشي، ويقول لك يعني يقولون هذا الواجب والواجب، تتكرر هذه الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الله عز وجل فقال: ولا تمن تستكبر. فهذا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار، عن ايه الاستغفار. ومعنى الاستغفار وهو ان يعطى او يهب شيئا وهو يطمع ان يتعوض من الموهوب اكثر مما اعطى، ده اسمه الايه، اسمه ايه، الاستغفار، اسمه ايه، الاستغفار. وهذا بالنسبه لغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا جائز، ومنه حديث المستغفر يثاب من هبته، يعني يعوض منها، يعوض منها. فإما العلماء قالوا إما أن يكون النهي في الآية، إما أن يكون هذا النهي للتحريم ويكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لعلو منصبه في الأخلاق الحسنة، ولأجل ذلك حلت الزكاة للفقراء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحل له ولأهله لشرفه، أو أن النهي للتنزيه له ولأمته. يبقى إما تكون هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لعلو منصبه في الأخلاق الحسنة فيكون نهي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو هو يكون النهي هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته ويحمل النهي على التنزيه ولا يحمل على التحريم. ولذلك قال الضحاك هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ومباح ذلك لأمته لا تجهه لا أجر لهم. طيب ابن عاشور يقول مناسبة عطف المن على الأمر بهذه الرجل في الآية التي قبلها والرجزة فانجر، ثم بعد ذلك عطف على ذلك بإيه؟ ولا تمنن تستكثر. قال أن المن في العطية كثير من خلق أهل الشرك، من أهل الشرك كان عندهم مسألة المن في العطية، فلما أمره الله بهجر البذل هي هجر الأصنام، أمره أيضا بهجر أشباه أهل البذل، أمره أولا بهجر الأصنام والأوثان أو ما يؤدي إلى العذاب، ثم بعد ذلك أمره بهجر أخلاق أهل البذل ومنه المن. قال القصاص في النكت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دناءات الأخلاق والمطامع، يعني الله سبحانه وتعالى نهى ان هو ينتظر من احد، فان الانتظار تعلق بالاطماع، واحد يكون بيدي واحد حاجه فمستنى ان هو يدينه، فمتعلق قد متعلق بالاطماع وما في يد غيره. ماشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر به الاخلاق الحسنه وهو مثال امتداد، فحث الله عز وجل على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم تأسيا عاما بقوله لقد بان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الإمام القرطبي بعد أن ذكر أقوالا منها لا تمنن على ربك بما تتحمله من أثقال النبوة، خلاص ده قول أيضا ذكر في تفسير هذه الآية، كالذي يستكثر ما يتحمله لأجل الغير وغير ذلك. يعني ممكن إنسان مثلا يكون مثلا بيخطب خطبة مثلا، واخد بالك، فينزل يحس إن هو له فضل على غيره، أو إن أنا السبب في الخير اللي أنت فيه، أو أي فعل من أفعال الخير. الإنسان لا يفعل الخير يستكثر به، يظن ان له فضلا على احد. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى فضلا له على احد، وله الفضل على كل احد عليه الصلاه والسلام. خلاص، فالقرطبي ذكر هذه الاقوال. قال وان بعد ان ذكر اقوال في هذه الايه قال وان كانت مرادا فاظهرها قول ابن عباس لا تعطي لتأخذ أكثر مما أعطيت من المال. قال القرطبي وقد عصمه الله تعالى عن الرغبة في شيء من الدنيا، ولذلك حرمت عليه الصدقة وأبيحت له الهدية، فكان يقبلها ويثيب عليها. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت له هدية كان يأخذها ويثيب عليها، يعني يعطي أكثر مما أخذ عليه الصلاة والسلام. تعلمون قصة سلمان الفارسي لما أراد أن يعني يستكشف هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر له الذي كان عنده من الرهبان النصارى، قال له لقد أضلك زمان النبي، وذكر له الموضع أو موضع المهاجر أو مكان الهجرة الذي سيهاجر إليها النبي، ثم ذكر من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدق، فجاءه لما علم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن انتهى من عمل سلمان الفارسي جاء بشيء من التمر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه من الصدق، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ونجاكم منها. ثم جاءه في اليوم الثاني بشيء وقال له هذه هدية، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، فأبيحت النبي صلى الله عليه وسلم الهدية فكان يقبلها ويثيب عليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى شراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبل، كان يقبل الهدية حتى وإن كانت يعني شيء بسيط. قال ابن عربي: وكان يقبلها سنة ولا يستكثرها شرعة، وإذا كان لا يعطي عطية يستكثر بها فالأغنياء أولى بالاجتناب، لأنها من أبواب المذلة، من أبواب المذلة. والتعلق بالأطماع أن الإنسان يعلق قلبه بإنسان هو هيرجعني أنه خد دي جديد، فمن دي 100 هيرجعها 150، طب دلوقتي فرق العملة، طب مش عارف إيه، طب الوضع، طب إحنا دلوقتي ظروف، خلاص. فالتعلق هذا يعني ينبغي على المؤمن ألا لأن ذلك ألا يعني يعلق قلبه به، لأنه من أبواب الإيه؟ المذلة. تعلق القلب بالأطماع وانتظار العطاء بأكثر مما أعطى، هذا معنى ولا تمنن تستكثر. ثم قال الله عز وجل: ولربك فاصبر، يعني سيدك ومالكك فاصبر على آداء فرائضه وعباداته. وقال ابن زيد في معنى ولربك فاصبر: قال حملت أمرا عظيما محاربة العرب والعجم، فاصبر عليه لله. فقال البقاعي في نظم الدرر: لما كان الإنذار شديدا على النفوس. انظر إلى هذا الارتباط الذي سيذكره، الإنذار اللي هو التخويف والعذاب، تخويف بالعذاب ومقابلة الناس بهذا الأمر. قال: لما كان الإنذار شديدا على النفوس يحصل به من المعالجات ما الموت دونه، لأن ترك المألوفات أصعب شيء على النفوس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقولهم هذه الأصنام هذه لا تنفع ولا تضر، وهم عبدوها وأخذوها عن آبائهم، فترك الشيء المألوف بالنسبة لهم فجأة مباشرة هذا ثقيل على وصعب على النفوس. وكذا ترك العوائد، الأمر اللي هم اعتدوها آمرا بالتحلي بالعاصم بعد التخلي عن القاصم، اللي هو قم فأنذر وربك فكبر، التحلي بالإيه؟ بالعاصم، أي عظم ربك والكبير سبحانه وتعالى. ثم التخلي عن القاصم اللي هو الإيه؟ ولا تمنن تستكثر، ماشي؟ اللي هو أن الإنسان يمن بالعطاء أو ينتظر أو يعلق قلبه بالمعشور في التعبير عنه، عن الله بوصف ربك ولربك، إيماء إلى أن هذا الصبر بر بالمولى وطاعة الله. ده الصبر على أنواع الصبر عموما، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ولربك فاصبر، الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على الأقدار، فهذا كله من أنواع الصبر. وهذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم على تحمل ما ينقض من أذى المشركين وعلى مشقة الدعوة. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل، لما أخذته خديجة إلى ورقة بن نوفل فقالت: وسيخرجك قومك، فقال: أو مخرجيهم، فقال: لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. فهذه سنة الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج في البداية إلى تثبيت، ولذلك هذا ولربك فاصبر تثبيت لتحمل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقام من أذى المشركين. وهذا مثال لكل داعية إلى الله سبحانه وتعالى، أنه قد يلاقي في طريق دعوته أذى من أهل الباطل أو غير ذلك، فيصبر على ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. طيب لماذا أطلق الصبر وترك ذكر المصبور عليه ولربك فاصبر؟ لم يذكر في الآية على ماذا يصبر. أطلق الصبر وترك ذكر المصبور عليه والمصبور عنه للعلم بها، للعلم بهما، وليتناول كل مصبور عليه ومصبور عنه، ويدخل فيه الصبر على أذى المشركين، لأنه فرد من أفراد العام، يعني نوع من أنواع الصبر أن يصبر على أذى المشركين، وأيضا منه على مشاق الدعوة. قال أيضا ابن عاشور: هذه 6 وصايا أوصى الله بها رسوله في بداية رسالته، وهي من جوامع القرآن، أراد بها تزكية رسوله وجعله قدوة لأمته. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرزق فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. والأمر معروف والنهي عن المنكر هي تبليغ الدين والنذارة، هذا لابد أن يكون معه شيء من الإيذاء والمجابهة. ولذلك عثمان قال لابنه وهو يعظه لما قال له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، قال له بعد ذلك واصبر على ما أصابك، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يعني يصاب بشيء على اختلاف ذلك الأمر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأمر بالمعروف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يكون حليما صبورا على الأذى، فإنه لابد أن يحصل له أذى. شيخ الإسلام تمام، كل بد على الداعي أن يكون حليما صبورا على الأذى، فإنه لابد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح. يعني لابد أن يكون صبورا على الناس وعلى مواجهة الناس وعلى مقابلة الناس، ماشي؟ يعني هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وراءه ممن يمشون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مأمورون بذلك الأمر، أن أنا لابد أن أصبر على الأذى، وإن لم يصبر فسيفسد أكثر مما يصلح. ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر، بل قرنه سبحانه وتعالى بتبليغ الرسالة كقوله لخاتم الرسل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرزق فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالنذارة قم فأنذر، وختمها بالأمر بالصبر، ونفس الإنذار أمر معروف ونهي عن المنكر. الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر. والخلاصة في هذا الأمر: لا تجزع من أذى من خلفك، لا تجزع من أذى من خلفك. وبذلك يعني نكون قد انتهينا في درسنا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما ذكرنا، وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.